الحمد لله القائل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصلاة والسلام على الصادق الأمين الذي ما جرب عليه كذب في جاهلية أو في إسلام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فحديثنا إن شاء الله تعالى عن فضيلة طالما افتقدناها في مجتمعاتنا وفي بيوتنا وفي أعمالنا، عن شعيرة من شعائر الإسلام ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، وأثنى على من اتصف بها من عباده المؤمنين. الحديث عن الصدق. يقول الله تعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى حديث الثلاثة الذين خلفوا وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ومنهم كعب بن مالك، صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تخلف عن غزوة تبوك. فلما قص ما كان منه وما كان من شأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما كان مني وكنت صادقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. والحديث متفق على صحته. فأنزل الله عز وجل توبته مع أصحابه في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، الآية. فانظر يا أخي كيف أن الصدق نجى هذا الرجل وجعله من عباد الله المؤمنين الصادقين، ولو كان كاذبا لكان في عباد المنافقين الذين كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يثني على عباده الصادقين. يقول تعالى: الصادقين والصادقات. قال في آخر الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم ارزقنا مغفرة وأجرا عظيما يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصادقين. وقال تعالى في سورة القتال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلا بد أن تكون صادقا مع الله أولا، وأن تكون صادقا مع نفسك، وأن تكون صادقا مع الخلق مع الناس، وإياك أن تكون من الكاذبين، فذلك هو الضلال المبين. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. حديث رواه الترمذي وقال حديث صحيح. دع ما يريبك بالفتح والضم، أي يريبك ويريبك. قال النووي: دع ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. إذا شككت في أمر وصدرك كان مضطربا ونفسك لم تطمئن، فدع هذا الأمر وانفض يديك منه، فإن الصدق طمأنينة، تشعر بطمأنينة في قلبك إذا كنت صادقا وإذا أقدمت على الصدق. وتشعر بشك وريبة وقلق إذا كنت متلبسا بالكذب أو بأمر فيه شبهة والعياذ بالله. وفي حديث أبي سفيان رضي الله عنه لما كان عند هرقل، وهرقل ملك الفرس، اسم ملك الفرس، قال هرقل لأبي سفيان: فماذا يأمركم؟ بأي شيء أمركم هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سفيان: يقول كذا وكذا وكذا ويأمرنا بالصدق. فالحديث متفق على صحته. كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالصدق في القول والعمل، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرك صلى الله عليه وسلم بالصدق فقد نهاك عن الكذب. الأمر بالشيء نهي عن ضده، كما قال العلماء: بل إنك إذا كنت صادقا مع الله عز وجل وإن لم تعمل أخذت الأجر بنيتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الله، صدق أن تكون صادقا مع الله، إن تصدق الله يصدق، كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل: فاستشهد الصحابي لأنه كان صادقا مع الله أراد الجنة، فكان صادقا مع الله فأدخله الله عز وجل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة يا رب العالمين. فالله الله في الصدق. وأيضا فإننا نعاني من الكذب في مجتمعاتنا، كذب عند البيع والشراء، كذب في البيوت، كذب في الأسواق، كذب في المدارس. الوالد يكذب على عياله، والعيال يكذبون على أبيهم، الأستاذ يكذب على تلميذه، والتلميذ يكذب على أستاذه، لأن أستاذه ما كان أهلا للاقتداء به يوما ما. نعم، فيكذب عليه. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يقوما ويترك المجلس، مجلس العقد، بالخيار: مالي معي وبضاعتك معك، فنحن بالخيار ما لم يتفرقا. طيب، فإن صدق وبينا، إن كنت صادقا عند البيع والشراء وبينت العيب إن وجد، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا ولا يحل لك أن تكتم العيب، فهذا غش. وإذا كان المشتري لا يعرف هذا العيب فإن الله عز وجل يراك ويرى هذه السلعة، فأين المراقبة؟ إن الله كان عليكم رقيبا، أين المراقبة؟ فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. حديث متفق على صحته. بعضهم لا يبيع إلا إذا كان حالفا بالله. طيب، يقول: أنا صادق، أنا أحلف بالله وأنا صادق يا أخي، هذا لا يجوز ولا ينبغي. طيب، فما بالك بالذي يكذب؟ هذا حكم آخر. تعالوا بنا نتكلم عن هذا الذي يصدق في يمينه عند البيع والشراء، هذا يؤدي إلى تضييع البركة من الرزق حتى وإن كنت أجيبه وإن كنت صادقا. والله العظيم اشتريتها بكذا، خلاص يا عم، أنت تحلف بالله، خلاص أنت حلفت بالله وروجت للسلعة وأنت صادق، أنت اشتريت هذه السلعة بألف جنيه وأنت صادق وحلفت بالله فإن البركة تنزع من مالك إذا كنت صادقا. سبحان الله. فماذا عن الكاذب؟ هذا أمر خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أبي ذر الغفاري: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: منهم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. إذا كان يقول: والله العظيم اشتريتها بكذا، وهو كاذب وهو يعلم أنه كاذب. فماذا عن الصادق؟ الصادق ضيع البركة من المال، خلاص احلف. يقول لك: يا شيخ لن أستطيع أن أبيع هذه البضاعة إلا إذا كنت أستعمل اليمين، المشتري لن يأخذ هذه السلع. يا أخي رزقك على الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقك ليس على فلان، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلماذا تستعمل اليمين؟ لا ينبغي لك أن تستعمل هذا اليمين حتى وإن كنت صادقا، هذا لا ينبغي، هذا حرام. فنريد أن نتحلى بهذا الخلق، بخلق الصدق. من كثرة الكذب في المجتمعات فإن بعض الناس لا يصدقون أحدا من الخلق من كثرة ما كذب عليهم، حتى روجوا لهذا المثل الفاشل، قالوا للحرامي احلف قال جاء الفرج. نعم، لأن اسم الله ولأن اليمين هان على هذا الرجل، فهان هو على الله، اسم الله عز وجل هان عليه. والله العظيم ما فعل، الولد يكذب والوالد يكذب والمعلم يكذب والتاجر يكذب، رائحة الكذب عفنة عفنة. فنحتاج إلى الصدق في القول والفعل. أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء رحمه الله يقول: أرسلتني أمي لطلب العلم وقالت لي: سافر على بركة الله. وكنت صبيا صغيرا وأعطتني المال والطعام والشراب، وفي أثناء الطريق إذا نحن بقطاع الطرق وكانوا يسألون الناس: ما معكم؟ فعلى الفور لابد أن يقولوا: ما معنى شيء، يخافون. حتى سألوا هذا الصبي: ما معك؟ قال: معي طعام وشراب ومال، خذوا. فقالوا: سبحان الله، أنت تصدق مع الله وأنت صبي صغير، ونحن عاهدنا الله على التوبة مرات ثم نعود إلى المعاصي والذنوب، فما الذي حملك على ذلك أيها الغلام؟ قال: أمي عاهدتها قبل أن أخذ ألا أكذب أبدا، معي كذا وكذا خذه. فتابوا إلى الله جميعا وعادوا إلى دين الله تبارك وتعالى. نحتاج إلى الصدق، صدق. إياك أن تكذب، لا تقف بالله لومة لائم، لابد أن تربي الولد على الصدق. يعني أنت ربيت ولدك على الخوف منك، إذا وقع في معصية أو إذا فعل فعلا مخالفة فإنه يستعمل الكذب، يكذب عليك يريد النجاة، أنت غرست فيه ذلك. قل له: لا، قل الصدق وتعافوا عنه. فإذا كان صادقا معه قال: عفوت عنك. المهم أن تقول، إياك أن تكذب، لا لا تكذب، إن الله عز وجل مطلع عليه، يراك ويسمع ما تقول، تكون صادقا مع الله يا بني. حتى وإن وقعت في معصية، حتى وإن فعلت قل: نعم أنا فعلت وسأتوب إلى الله. أما عن الكذب، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق في القول والعمل، وسلام الله عليكم ورحمة.